إلا إذا ما لاحظناه لم يتحصل معنا إلا الشيء نفسه، لا زيادة ولا نقص، بلا زيادة ولا نقص، ما به يعني بملاحظته وأخذه في الحسبان يكون الشيء ذاته فقط لا غيره ولا جزءا من غيره ولا أي شيء آخر، ولا يرد على الذهن أي شيء آخر. هذا المعنى ما بيجي هو هو، ليست مستحيلة الفهم عندما نلاحظه ونستحضره في ذهننا، يحضر الشيء فقط بلا زيادة ولا نقص. إزاي؟ لذلك بيان إن عندنا حاجة اسمها الماهية التي هي ذات الشيء فقط بصرف النظر عن وجوده أو عدم وجوده، قد لا يحضر ذلك في الذات. الاثنين هي الاثنين، والثلاثة هي الثلاثة، لا أربعة ولا خمسة ولا واحد، سواء كان ده نلاحظ شيئا موجودا أو غير موجود. لكن إذا ما لاحظنا مع هذا المعنى، معنى الذهن أو المفهوم اللي بنقول عليه ما هي، إن الاثنين يعني شيء مكون من جزئين، في عنصرين، في حاجتين، أي حاجة من هذا القبيل، يكون بشرين دابتين والعياذ بالله مصيبتين، أي شيء اثنين وخلاص، لكن لا يلتفت الذهن إلى وجود أو عدم وجود. فهذا هو المهي، عشان كده نقول هو هو، يعني المفهوم والماهية والذات والمعنى فقط لا زيادة ولا نقص، من جهة وجود، من جهة عدم، من جهة كونه نوعية معينة، من أي شيء آخر، هو هو فقط لا زيادة ولا نقص. ولا حتى الوجود الذهني يا مولانا؟ الوجود في الذهن لدى من يعتبر ذلك وجود، وده هيجي بقى، لأن احنا لما بنقول الوجود مطلقا بنعني الوجود خارجي الحقيقة، لكن باقي الوجودات وجودات ظلية، يعني هي أثر من آثار الوجود الخارجي، سواء في الأذهان أو على اللسان كما يقال، أو في البيان أو على البنان يعني عند الكتاب. فما لم يكن هناك صوت سمعته وجود حقيقي خارجي مش هتكتب، ولا يتحقق البيان أو فكرة وجودة دماغي كان شرفني، وكلها ظلية أثر من آثار الوجود الخارجي جايه من النهار. ده معنى بس بإزاء إنه إيه يعني ما به شيء هو هو، تتفهم يعني الحاجة اللي لما المخ يلاحظها يبقى لا يحدث في دماغك إلا الذات، المعنى، المفهوم، الفكرة وخلاص. قد تكون موجودة غير موجودة، بني آدمين، خشب، أي حاجة، معاني، عواصف، أي حاجة. لكن إذا لاحظت معها التحقق الخارجي يبقى اسمه حقيقة، عشان تحقق بالفعل. وهذا هو تعريف الشيء مولانا؟ المعنى ده مع التحقق الخارجي يبقى حقيقة. لا يملك واحد إنه هو يناقش في ثبوتها، خصوصا إذا حقت بالضرورة، يعني مش حاجة لسه أفكر فيها، إنما بتفرض نفسها عليه. فإذا لاحظت مع هذا تعينه إنه مش حقيقة خارجية بس، ده شخص محدد، محمد علي إبراهيم الكتاب ده هو، هذا المسجد بعينه، التشخص والتحدد والانحصار في حاجة واحدة، يبقى التعين تشخص الهوية، وده اللي بيقولوا عليه هوية. آتي إذا تسير العملية. إني ما أدري الشيء هو ده المفهوم والماهية، وإنه إذا انضم إليه الوجود يبقى تحقق خارجي في الغالب، وإذا انضم إلى ذلك فروق فردية أو سمات خاصة يبقى إحنا بإزاء الهوية. ما لك طبع الهوية يعني الحاجة اللي تبين أنت مين، الرقم القومي أي حاجة. فده لا يثبت الوجود بس، إنما يثبت وجود فلان الفلاني. نظن المسائل، لكن ده المفهوم العام. وانتوا عارفين إن الأمور هنا بتبحث ولا تؤخذ مسلمة أبدا. أهلا وسهلا، ما فيش هنا تسليم بالراحة، إنما التسليم أو القبول أو التصديق يكون بعد الدليل، والدليل يجي من المناقشة. ولذا اختلف في العلاقة بين الماهية والوجود. فمنهم من قال إن الماهية عين الوجود. وإذا كنت تستغرب هذا عشان الكلام اللي صدق اللي قلناه، فذلك موقف العلماء في عالم اليوم كله. يعني من الفلاسفة العلماء يعني المشتغلين يا مرحبا في جدار العلوم، فهي قريبة من بيتكم، تأنسوا بها تأنسوا بك. الرجل سنة 27 قبل ما يموت سعد الباشا أشهر، لأنه حضر هذا اليوم، قال: قد بلغت الكمال في نصف قرن، كيف لو تمت الملاوة قرنا. سأؤذيه، هل احنا بنقول الكلام ده في لغة؟ وكان يوما من الأيام ده أحمد الشوي بتاعكم، فهو فيه عرق تركي بيمدح دار العلوم، يعني في عيدها الخمسيني أو ما يقال عليه ال اسمه جولدن جوبلي أو اليوبيل الذهبي. وقد مر ما بعده وما بعده، أن نحن في مية وكام، 42 سنة تقريبا. صاحبنا بقى يهجرها وهي تناديش، ما تقولكش جواب، في صراخ. كنا بنقول بقى هناك من يقول الوجود عين الماهية، وقد قلت لكم من عندي مش في الكتب ان ده رأي كان سابقا لزمانه، ولذلك احدث يعني تعبا حتى لصاحبه، فلم يوافقه بعض التلاميذ وان وافقه بعضهم، وايضا لم يوفق للاستدلال المناسب. ولهذا طبيعي، لانه يستدل بادوات العصر ذاك العصر على رأي يتقدم العصر أو يتفوق، يعني مش عارف يأتي بعده، شيء طبيعي أن تحدث هذه الفجوة أو هذه الصعوبة. ولكن على أي حال قد ناقشنا الفكرة وإن زيفنا الأدلة، وهذا معناه أن لا يبطل المدلول لبطلان دليل كما كان يقال وينسب إلى الباقلاني وهو ليس للباقلاني، وإنما ربما الباقلاني أدخله في علم الكلام أو على الأقل في علم الكلام الأشعري، إنما الفكرة سابقة على الأقل كما قلت في إذا كنتم يعني قرأتم كتاب الأهمية وراء الكلامية بعناية لقرن كامل على لسان بعض المعتزلة. يعني الفكرة موجودة من القرن الثالث، لكن نقدت وهي القائلة ببطلان المدلول لبطلان دليل، يعني ما لا يعني ما لا دليل عليه يبقى مقبول أو جايز يكون صح على الأقل. يقولوا على الأقل الذي كان شيخنا دكتور محمود قاسم يقول دائما في الأقل وليس على الأقل، يعني في أقل تقدير، إنه مش على أقل مش عارف. رب أحدكم يا مولانا، نعم، رب حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب أحدكم أن يكون ألحن بفرجته فأقضي له، فهنا يعني ممكن يقضي بشيء أو يدلل على شيء وهو أصلا فاضل أو ليس حقيقة. بس دي مش موضوعنا، دي بتقول إنه حتى لو أقيم الدليل، دي عكس اللي احنا فيه، حتى لو أقيم الدليل قد يكون باطلا، إنما دوكم بيقولوا إذا لم يقم دليل ليس معنى هو بطلان. إذا لم تبطل طب هذا كمان حضرتك قلت إن موقف العلماء اليوم ده موقف هو ده العلم التجريبي المعاصر، العمود هو العمود والشجرة هي الشجرة وأنا وأنت، قيامك في عالم الواقع ليس في داخلك شيء اسمه المهي، حيوان ناطق حيوانية ناطقية، إنما فيه خصائص الحياة وخصائص النطق اللي هي دي مين؟ أنت مجموع ذلك مع المتخصصات، أنت في حاجة غير كده. لو حفرنا داخل العمود ده نلاقي حاجة اسمها عمود رخامي، عمود هو العمود شيء قائم يحمل ثقلا عمود، لأن هناك ما يعتمد عليه خلاص ولا شيء وراء ذلك. لكن دعونا نفهم ما أمامنا، هناك من قال وذلك رأي الشيخ واستدل عليه بثلاث أدلة، ناقشنا الدليل الأول ثم الدليل الثاني يا شيخ باز، ثم ناقشناهما معا بشيء يرد عليهما مجتمعين، حتى لو سلمنا لك الكلام ده فما يثبتش مرادك، علشان القسمة مش حاصرة، ممكن يكون حاجة ثالثة. ماشي. ثم بعد ذلك جاء بدليل ثالث، ثم انتقلنا إلى رأي الفلاسفة، ورأي الفلاسفة في الحقيقة رأي من مجموع رأيين، هو في جزء مع الشيخ نور أبو الحسن الأشعري وفي جزء آخر هو مع الحكماء، لأن الحكماء يفرقون. أنا دلوقتي أتكلم عن الحكماء، الحكماء في تفرقتين تلك يوافقون أبا الحسن من ناحية ويوافقون الفريق الثالث الذي قال بأنه غير النهي في كل شيء، الوجوب غير النهي على النحو الذي شرحناه في أول كلامي، النهي ويطرأ عليها وجود فتصير حقيقة، وده معنى الكلام إن الوجود طارئ عارض، فيطرأ عليها التعين أو المشخصات فتصبح عينا بدأ بعد ما كانت حقيقة. يعني هو وده الرأي العام، يعني ليس رأي الشيخ ولا رأي الحكماء، فالحكماء مرة مع الشيخ ومرة مع الرأي العام أو رأي الجمهور. الجمهور مين؟ جمهور متكلمين مش الأشاعرة، لأنه تجد في الكتب أحيانا يقول لك الجمهور الأشاعرة مع الشيخ، ودي مسألة عايز تحقيق. انتوا معايا في التوزيعة؟ اللي مش فاهم حد يسأل فيها. بتقرأ الجزع بتاعك بل بالعرب ولا بالانجليزي؟ ولما لا تطوعني على ذلك؟ مش احنا شوكاء؟ بس اكون خير شريف. يقول لك ايه يا سيدي؟ الحكم دول قالوا في الله وحده الوجود عين النهية. هيجي أدلة كتيرة، لكن في غيره الوجود خلاف المهية. ملها. واحنا الآن مع رأي الحكماء، ثم ننتقل إلى الرأي الأخير ونخلص الموضوع. هو موضوع بسيط لكن دقيق، وكلام اليوم أدق، فتنبهوا. هنشوف استدلال الحكماء ونناقشه. لكن أود أن أقول لكم في البداية أيضا كما علقت على رأي الشيخ أبو الحسن تعليقا ليس في الكتب، كذلك هنا الواقع مش الأدلة والمناقشات دي، للموضوع سبب آخر. يعني كان معنا شيخ الجرافيك اللي يقول لك يا شيخ حسن مين اللي بعته ده؟ يا أخي إذا كنت مرسلا رسولا يقول لك الشيخ حسن جرافيك أعطاه هذا ويعلى اللقب خرجاتي، يعني بالنسبة للآي سي ولا ما أعرف اسمه إيه. يقول لك إن المنظمة بتاعت الدول الإسلامية اسمها إيه؟ منظمة التضامن الإسلامي. انترناشونال ولا ايه؟ كانتريز مسلم كانتريز اي سي كلمة. فقال الوزير الخارجية اللي كان جنرال ده اسمه ايه؟ فاكرين كولمان ده ولا بولمان كان اسمه ايه؟ والجرافيك عليه ده كان اسود يعني لافت للنظر، وزير الخارجية اللي كان قائد الجيش، فاكر؟ تذكرت ولا ما تعرفش ان في وزير خارجية اصلا؟ فقالوا له لكن الاي سي بتقول غير كده، قال لهم اي سي يعني انا واخد بالي او مش واخد بالي، ما تستاهلش كلام يعني. فهذا هو الوزن الدولي للأسف الشديد، لكن لن يستمر طويلا. فقد بدأوا ينزلون على السفح إن شاء الله. إيه بقى السبب الحقيقي لمقالة الحكماء؟ هو الفكر الأغريقي، لأننا نعني بالحكماء. أنت معايا؟ فهم معايا يعني you are following me. الفكر الاغريقي يرى ان النهية طريقة على الوجود، لكن الله وجود خالص لدى من يقول به، ليس فيه خواء او فراغ او عدم، وجود خالص. على الاقل الفكر الاغريقي المتهلين الاخير بتاع الافلاطونية المحدثة او اسكندرية، انه متهلل يعني مش يوناني انما متأين متهلين اللي نستك يا اختي، يعني الهلين دول اللي هم اليونان اصليين، والمتهلين او المنسوب اليهم المتأثر بفكرهم. فالفكر المشائي الاسلامي كان متأثرا الى حد كبير بالفكر الاغريقي، وخصوصا لدى او بدا لهم، ليقرا منكم جمع بين رأيي الحكيمين، يعني مين؟ ارسطو وافلاطون. الواقع ان ارسطو غير افلاطون، مركبوش، لان واحد روحاني وواحد عقلاني، واحد كده فيه فروق. لكن اللي احيوا كلام افلاطون ظهروا كانهم شرح لارسطو، هو ده اللي حصل. اهلا وسهلا، انت جبت الاصفر، هات ولا يهمك، انت خايف من اللي بيصور؟ شكرا يا دكتور، والله لو حطيته تحت احسن. شكرا شكرا، مستويه وحلوه، ولما تبرد اشرب. ماشي شكرا. دي انت لسه هتسالني النهارده كله عن الشيخ؟ ولا نسيت لما رحت اسمها ايه؟ لا بعيد عن رجلي. شيخ زكريا اخته توفت ابنها عزيز، يعني ابن جرس. وهو ضايف؟ مش موجود. والعزا هيعمل ايه؟ العدوية يوم الحد. في عزاء؟ ربع العدوية يوم الحد القادم ان شاء الله. بكرة. مش كده بكرة؟ بكرة. بكرة. فكرني يا شيخ مروان. انت وهنا تاخذ 10، تدي اللي على الباب 10. الفكر الاغريقي اللي منهم متأله يرى ان الله نظرهم مش بالصورة اللي عندنا في الاسلام، انما هو وجود خالص. ممكن كلام يتقبل بس عايز فهم، يعني ليس فيه جانب عدم او جانب نقص، لان معنى الشرية او النقص عند هؤلاء ايضا العدم، والوجود خير، فهو خير خالص، وجود خالص. لا كلام تجده عند الافلاطونية المحدثة، وله تأثير الكبير عندكم عند الناس بتوعك. لان هما المشائين صدى للاغريق دول المتألهين، وخصوصا افلاطون المحدثة، ودول صدى للمشائي، ودي حقيقة الموضوع والله اعلم. ولذلك يعتبرون تلاميذ الفلاسفة أو مخلص الفلاسفة، كان الآن بمن يكرهونه. فالشاهد أنه الفكرة جاء من هنا من أفلاطون المحدث اسكندرية. طيب شو يعني ما دي هوية ودي هوية وده وجود وده وجود، لكن في الله كذا وفي غيره ما فيش مانع، في الممكن تكون الماهية غير الوجود، وهو في رأيي مذهب ضعيف، لأن المذهب كده كده مش يعني أبيض وأسود، لا، ما دام الحقائق واحدة فلا محل للتمييز. المذهب كل زي ما أبو الحسن ضربها كده وجت، لأن هو ماشي في خطوط مستقيمة وما عندوش مؤثرات خارجية، دول بقى تأثروا والله أعلم. هل فهمتني؟ إن الأفلاطونية المحدثة في قولها بالخير المحض أو الوجود الخالص، فهمني؟ هي السبب في ذهاب المشائين المسلمون أو من يسمون المسلمين أو من يسمون بالحكماء إلى التفرقة بين ما وجود قديم أو واجب، فما هي فيه عين الوجود ووجود الممكن أما هي في غير الوجود. لكن ربما كان القائلين بأن ما هي غير الوجود في كل حاجة وهو المذهبون في رأينا غير صحيح، لكن أقرب إلى الصح من ناحية المنطقية. لكن هذا هو السبب فيما أعتقد، ولذلك تفصيل ليعرف منكم يعرف، مش هنتقل بقى من علم الكلام إلى الفلسفة، لكن باختصار يعرف إن الإله أنت معايا الإغريقي ده أو إنشئت الحقيقة الإسكندراني، لأنه هو جاي من الأفلاطونية المحدثة، لما يفكر في نفسه تنقدح شرارة يطلع منها العقل الثاني، ولذلك العقل الثاني برضو أقرب للوجود الخالص، ما فيهوش جسم، في نفس وعقل بس، ما فيش فلك وكده. ليه؟ لأنه هو بيفكر تفكيرين، تفكير في ربه ده أو العقل الأول نفسه. وتفكير في نفسه، أيهما أشرف؟ لا شك إنه أصله أو مصدره أو سر وجوده ولي نعمته، يبقى ده أشرف، يبقى ده ينقدح منه في الجانب الأشرف وهو العقلاني. يعني الوجود الخالص عن المادة يقول الوجود الخالص. أنا لسه ما قلتش دي، ديك اسمه مجرد. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزت وضه كده من ملها أصل الفجر ولدت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وقفنا مش حنفتنا وكفينا. الله الله